بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وإياكم في الدرس الرابع من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى، نقيمه يوم الثلاثاء السابع من شهر جمادى الآخرة من سنة 1440 في مبنى أديب الأئمة والمؤذنين في دولة الكويت. وفي هذا الدرس سيكون الكلام مستمرا على الضمير الذي كنا بدأناه في الدرس الماضي. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على النكرة والمعرفة، وعرفنا أن الاسم كل الأسماء إما نكرة وإما معارف، فالمعارف محصورة فلهذا حصرها المؤلف، وما سواها من الأسماء نكرات. ثم ذكر هذه المعارف معرفة معرفة، مبتدئا بالضمير، وذكرنا أنه رحمه الله تعالى ذكر في الضمير أكثر من مسألة. فالمسألة الأولى كانت في تعريف الضمير، وهذه تكلمنا عليها في الدرس الماضي. والمسألة الثانية كانت في بناء الضمير، وتكلمنا عليها أيضا. والمسألة الثالثة في أقسام الضمير، هذه بدأنا بها بداية سريعة، واليوم إن شاء الله نبدأ الدرس بالكلام عليها ونكمل بقية مسائل الضمير. فالمسألة الثالثة أقسام الضمير. الضمير يقسم أكثر من تقسيم، فالتقسيم الأول تقسيمه من حيث التكلم والخطاب والغيبة، فينقسم إلى أربعة أقسام ذكرناها وشرحناها في الدرس الماضي. والتقسيم الآخر تقسيم الضمير من حيث الاتصال والانفصال. الضمير من حيث الاتصال والانفصال ينقسم إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل، وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذا التقسيم في ثمانية أبيات من البيت الخامس والخمسين إلى البيت الثاني والستين. وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: وباتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل منمر له المنى يجل، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر صلح، فاعرف بنا فإننا منا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتمر إذ تشكر، وارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه، والانفصال في انفصال جعل إيايا، والتفريع ليس مشكلا. فذكر رحمه الله تعالى أن الضمير من حيث الاتصال والانفصال قسمان: المتصل والمنفصل. فالمتصل هو الضمير الذي يتصل بما قبله، والذي قبله كما فهمنا لا يخلو من أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، يعني ما يتصل بالكلمة السابقة. وأما المنفصل فخلافه هو الذي لا يتصل بما قبله، بل يقوم ويستقل بنفسه. ثم إن الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين، وهم الضمير البارز والمستتر. فالمتصل إما بارز وهو الضمير الذي وضعت العرب له حروفا ويتقن، وإما مستتر وهو الضمير الذي لم تضع له العروب العرب حروفا ويتقن. فابتدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالقسم الأول من الضمير وهو الضمير المتصل فعرفه في البيت 55، فقال في التعريف في تعريف الضمير المتصل: وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا. إذن الضمير المتصل لأنه يتصل بالكلمة السابقة لا يتصور فيه أن يقع في الابتداء، لأنه لابد أن يتصل بكلمة سابقة، وهذا قوله والاتصال منهما لا يبتدا، يعني لا يقع مبتدا في ابتداء الكلمة في ابتداء الجملة. ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وأيضا الضمير المتصل لا يأتي بعد كلمة إلا، فلا تقول جاء الناس إلاك وأكرمت الناس إلا ونجح الطلاب إلاي، فإن هذا لا يقال. قال ابن مالك اختيارا ولا يختلف الا اختيارا يعني في النسب يعني في الكلام، ومعنى ذلك انه قد ياتي في غير الاختيار يعني في الشعر، فهذا قد ياتي في الشعر فتاتي الا والا والا في الشعر. ومن ذلك قول الشاعر: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هنا صدور. القول الآخر: وماذا علينا إذا ما كل جارتنا أن لا يجاورنا إلا كي ديار. وكان القياس هنا أن لا يأتي بالضمير المتصل بل يأتي بالضمير المنفصل فيقول إلا إياه وإلا إياك، كما في قوله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فهذا هو تعريف الضمير المتصل. وفهمنا من الأبيات أن الضمير المتصل إما بارز وهو الذي بدأ ابن مالك بذكره، وإما مستتر. أما الضمير البارز فهو الضمير الذي برزت حروفه ولفظه، يعني وضعت العرب له حروفا ولفظا كسائر الكلمات، كضمير واو الجماعة في ذهب، وتاء المتكلم في ذهبت، والغيب في أحبه، ثم البارزة. وقد عقد ابن مالك رحمه الله تعالى الكلام على الضمائر البارزة في 4 أبيات من 56 إلى 59، وفي هذه الأبيات ذكر 8 ضمائر، مع أن الضمائر المتصل البارزة 9. قد قلنا من قبل إن الضمائر 15 اسما، 6 منفصلة و9 متصلة. هذه 9 المتصلة كلها بارزة لأن المستتر ليس له لفظ، إلا أن ابن مالك ذكر 8 منها فنتأملها. قال: كالياء والكافي من ابني مكرمك، يعني من ياء يا المتكلم، وبالكاف كاف المخاطب، ثم قال والياء والهاء من سنيهما ملك. الياء في سنيه يا المخاطبة، والهاء في سنيه هاء الغيب أو الغائب. ثم قال وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر ما صلح. هذه لا المتكلمين كعرف بنا فإننا ندنا المنح. ثم قال وألف يعني ألف الاثنين، والواو يعني واو الجماعة، والنون يعني نون النسوة، لما غاب وغيره كقام وعلما. فذكر ثمانية ضمائر من الضمائر المتصلة البارزة. وماذا بقي منها؟ بقية المتكلم أو تاء الفاعل، مثل ذهبت وذهبت وذهبت، فلم يذكره. وحاول بعضهم أن يعتذر لابن مالك في عدم ذكره، فقال إنه اكتفى بذكره في قوله بذا فعلت. وهذا تعليل عليم، لأن الكلام هناك لا علاقة له بحصر الضمائر. وربما أن ثقة الشعر ثقة النظر قد اضطره إلى مثل ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من الضمائر المتصلة، وهي الضمير المتصل المستتر، وعقده في بيت واحد، فقال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نرتبط إذ تشكر. فذكر في هذا البيت أن الضمير المستتر يدخل في الضمير المتصل، ويدخل في أي ضمائر متصلة في ضمائر الرفع، لأنه قال من ضمير الرفع. فالاستتار إنما يكون في ضمائر الرفع فقط، ولا يكون في ضمائر النصب ولا في ضمائر الجر. ومثل لذلك فهذا ما يتعلق بنثر الأبيات. ويبقى إلى أن ننبه إلى أن الضمائر المتصلة التسعة قد قسمتها العرب بحسب الإعراب إلى ثلاثة أقسام، فجعلت خمسة منها خاصة بالرفع، وهي ضمائر ثواني، وهي تاء الفاعل كذهبت وذهبت وذهبتي، وواو الجماعة كذهبوا أو يذهبون أو يذهبوا، وألف الاثنين كذهبا ويذهبان ويذهبا، ونون النسوة كذهب ويذهب ويذهب، ويا المخاطبة كاذهبي وتذهبي. هذه كم؟ خمس ضمائر، هي متصلة بارزة ولكنها خاصة بالرفع. ما معنى كونها خاصة بالرفع؟ يعني لا تقع إلا في مواضع الرافع. ونحن قد أشرنا من قبل إلى أن رفع الأسماء إنما يكون في كم موضع؟ في سبعة مواضع، في الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، وفي المبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها في الجملة الاسمية، وفي التابع للمرفوع. هذه مواضع رفع الاسم سبعة. فإن قلت هل ضمائر الرفع المتصلة ثواني هي مختصة بالرفع، لكن هل تقع في كل هذه المواضع السبعة؟ الجواب طبعا لا، فما يتصور فيها أن تقع مبتدأ، لأن المبتدأ يجب أن لا يسبق بشيء، أن لا يسبق بعامل، وهذه من طبيعتها متصلة، لابد أن تتصل بكلمة سابقة، فلهذا لا يتصور أن تقع مبتدأ ولا تقع خبرا. طيب، ويمكن أن تقع تابعا؟ لا، لأن تابع إما عطف بالحرف العطف، الضمائر المتصلة لا تأتي بعد حرف العطف، ولا تقع نعتا لأنه لا ينعت بالضمائر، ولا تقع توكيدا لأن التوكيد لا يكون بالضمائر المتصلة، ولا تقع بدلا. طيب، هل يمكن تقع فاعلا؟ ذهبوا، نعم. وتقع نائب فاعل؟ نعم، أكرموا. وتقع اسم لكان وأخواتها؟ نعم، كانوا. تقع خبر لإن وأخواتها؟ لا تقع. إذن هذه الضمائر تواني على كثرتها الكاثرة في كلام العرب، ولو فتحت أي وجه في المصحف لا يخلو من عدد كبير منها في الوجه الواحد من المصحف، ومع ذلك فإن إعرابها منحصر في ثلاثة أوجه كلها رفع، لأنها إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها في محل رفع، مثل كانوا وكان وكوني وكنت. وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي نائب فاعل، مثل أكرمت أو أكرموا أو أكرما أو النسوة أكرمن، وفيما سوى ذلك فاعل، مثل ذهبت وذهب وذهب، هذا أيضا من ضوابط الإعراب. قلنا يجب على الطالب أن يحرص على ضوابط الإعراب هذه، يجمعها، يعني هذا الضابط سهل جدا ومع ذلك ضبط لك آلاف المواضع. فهذه خمس ضمائر من ضمائر الرفع المتصلة البارزة تواني، وثلاثة من ضمائر المتصلة البارزة جعلتها العرب للنصب والجر، وهي ضمائر هيك، وهي يرى التكلم، مثل كتابي وأكرمني، وكاف الخطاب، مثل كتابك وأكرمك، وهاء الغيبة، مثل كتابه وأكرمه. هذه تأتي نصبا وتأتي جرا، يعني لا يمكن أن تأتي رفعا، وكل المواضع السبعة للرفع لا تأتي في هذه الضمائر، لكنها قد تأتي جرا وقد تأتي نصبا. بمواضع الجر الاسم كم؟ ثلاثة. هذا الشيء لابد أن تضبط، وذكرناها في شرح المبتدئين. مواضع جر الاسم ثلاثة، الاسم إنما يجر في ثلاثة مواضع، إذا سبق بحرف جر أو وقع مضافا إليه أو كان تابعا لمجرور. ومواضع نصب الاسم كثيرة، يختلفون في عدها، يعني من فصل زاد العدد عنده ومن أجمل قل العدد عنده، لكنها يعني 12 موضعا أو 14 موضعا أو 15 موضعا، قريب من ذلك بحسب التفصيل والإجمال، كالاسم الواقع مفعولا به أو مفعولا فيه أو مفعولا معه أو مفعولا مطلقا أو مفعولا لأجله أو حالا أو تمييزا أو مستثنى في أغلب أحواله أو منادا أو تابعا لمنصوب. هذه مواقع نصب الاسم. والسؤال، هل ضمائر هيك تأتي في كل مواضع النصب وفي كل مواضع الجر، تتأمل فيها فتجد أنها في الغالب إنما تأتي في موضعين من مواضع النصب وفي موضعين من مواضع الجر، لأنها متصلة، يعني تتصل بماذا؟ يا باسم أو فعل أو حرف، ما في خيار آخر. فهذه الضمائر إذا اتصلت باسم فهي مضاف إليه، يعني في محل جر، وإذا اتصلت بحرف جر فهي في محل جر. فكتابي وكتابك وكتابه مضاف إليه لاتصالها باسم في محل جر، وإذا قلت الكتاب لي أو لك أو له فالضمير في محل جر لاتصاله بحرف. فهذان موضعان للجر. وأما إذا اتصلت ضمائر هيك بإن وأخواتها كإني وإنك وإنه فهي اسم إن في محل نصب، وإذا اتصلت بفعل كأكرمهم وأكرمك وأكرمني فهي مفعول به في محل نصب. إذن فهذه الضمائر غالبا لها أربعة أعاليم، اثنان في النصب واثنان في الجر. نضبطها فنضبط إعراب مواضع كثيرة جدا في الكلام. فإذا ضبطت مثل ذلك مثلا تستطيع أن تستفيد من هذه المعلومات وأيضا تستفيد منها في معلومات أخرى. يعني مثلا لو قلت أحبك مباشرة تعرف أن الكاف هذه ليست الفاعل لأنها ضمير نصب مفعول به، ولو قلت أكرمتك مباشرة لو ما تأملت في المعنى ستعرف أن التاء الفاعل لأن التاء رفع وأن الكاف مفعول به لأنه نصب. ما يمكن يكون التاء مفعول به والكاف فاعل. فكلما ضبطت شيئا سيفيدك في هذا الباب وأيضا سيفيدك في أبواب أخرى لأن النحو كله مترابط. فضمائر المتصل البارزة قلنا تسعة، خمسة للرفع تواني وثلاثة للنصب والجر هيك، يبقى واحد وهو ناء المتكلمين الذي قال فيها ابن مالك للرفع والنصب وجر ما صلح. فناء المتكلمين تأتي رفعا ونصبا وجرا، وإعرابها قريب مما ذكرناه من قبل في إعراب تواني وهيك. ناء المتكلمين يعني ناء المتكلمين لو اتصلت باسم ككتابنا فهي مضاف إليه، وإذا اتصلت بإن أو إننا فهي اسم إن في محل نصب، وإذا اتصلت بحرف جر كالكتاب لنا فهي في محل جر، وإذا اتصلت بكان وأخواتها أصبحنا مؤمنين أو كنا فهي اسم كان في محل رفع، وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول كأكرمنا فهنا الفاعل في محل رفع. يبقى موضع واحد فقط وهي إذا اتصلت بفعل غير ناسخ ولا مبني للمجهول، غير ناسخ يعني كان وأخواتها ولا مبني للمجهول يعني فعل تام مبني للمعلوم مثل أكرم وضرب وأخذ. فإذا اتصلت بها ناء فهل تكون فاعلا مثل ضمائر ثواني أم تكون مفعولا به مثل ضمائر هيك؟ ومع ذلك أبت العرب إلا أن تجعل كلامها قمة في الدقة حتى في هذا الموضع. فإذا كانت ناء فاعلا فإنها ستكون في حكم تواني فتسكن آخر الفعل فتقول ذهب نا أكرم نا زيدا فاعل. أكرم نا مثل ذهب نا مثل ذهب تو. وإذا كانت مفعولا به مثل هيك فإنها لا تؤثر في آخر الفعل شيئا، فتقول زيد أكرمنا أكرمنا أكرمنا، فتكون مثل ضمائر الهيك التي لا تغير شيئا في الفعل، مثل زيد أكرمك وأكرمه. إذا فالضمائر المتصلة إعرابها منضبط على كثرتها الكاثرة في الكلام، وهذا من الإعراب المنضبط الذي ينبغي أن يضبطه الطالب ليتفرغ لغيره. فهذه الضمائر البارزة من الضمائر المتصلة ليبقى لنا الكلام في ماذا؟ في الضمائر المستترة. الضمائر المستترة من الضمائر المتصلة الضمير المستتر. وقلنا قبل قليل أن الضمائر المستترة خاصة بالرفع، لا تأتي نصبا ولا تأتي جرا، مثل فاعل اذهب أي أنت، أو فاعل نذهب أي نحن، أو فاعل محمد يذهب أي هو، أو في محمد ذهب أي هو، أو هند تذهب أو ذهبت أي هي. وأما التاء في ذهبت فهي حرف تأنيث، فإن قلت لو قلنا جاء الذي يحبه ويجوز أن نقول جاء الذي أحب والمعنى واحد، أين الهاء في يحبه عندما قلنا جاء الذي أحب؟ ها؟ ما الذي حدث لها؟ نقول حذفت، أنا أقول استترت، هذه حذفت لأن الحذف يصيب الموجود، الهاء موجودة في الجملة سواء قلت أحبه أو أحب، هي الهاء موجودة في الجملة، إلا أنها في أحبه ظهرت وفي أحب حذفت، يعني حذف لفظها، هي موجودة في حذف لفظها. أما الضمير المستتر فليس له لفظ أصلا لكي يقع عليه الحذف، فلهذا لا يقال الاستتار إلا مع ضمير الرفع الذي لا يتصور فيه أن يخرج وأن يبرز وأن ينفض. أما الضمير الذي ينفض ثم بعد ذلك لا ينفض نقول هذا حذف، يعني حذف لفظه. طيب، ويقولون إن الضمير المستتر إما أن يستتر وجوبا وإما أن يستتر جوازا. ما معنى كون الضمير المستتر مستترا جوازا أو وجوبا؟ هذه المسألة تشرح بطريقتين، الطريقة الأولى الطريقة الصعبة، والطريقة الثانية الطريقة السهلة. فأي الطريقتين تريدون؟ ها؟ الثنتين. طيب نبدأ بماذا؟ بالصعبة. لا تقدموه. طيب نبدأ بالطريقة السهلة. هي الطريقة السهلة بيان حقيقة المسألة، أن تبين حقيقة المسألة. حقيقة المسألة هي لا تعود إلى الضمير وإنما تعود إلى الفعل، إلى الفعل. عرفنا أن لكل فعل فاعلا، لكل فعل فاعل. طيب، والأفعال كما تعرفون أمر ومضارع وماض. فأفعال الأمر، أفعال الأمر تنقسم على القسم السداسية، كل اللغة العربية تنقسم على القسم السداسية، في أمر للمفرد والمفردة، والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وجمع المذكر جمع المؤنث. فما أمر الواحد يعني المفرد المذكر، ودعونا مثلا في دعونا في الذهاب، ماذا نقول له؟ اذهب. ما فاعل أمر الواحد؟ فاعل أمر الواحد لا يكون إلا مستترا، تبطيره أنت، لا يكون إلا مستترا. هل يصح أن يكون بارزا أو ظاهرا؟ عرفنا هذه المصطلحات، معنى بارز وظاهر أشرحها وفهمت بالأمس. طيب، فأمر الواحد لا يكون إلا مستترا، نقول الستر هنا واجب، لأنه لا يمكن غيره. هل يجوز غيره؟ لا، هذا واجب، يجب أن يكون يجب أن يكون الفاعل مستترا، وليس الاستتار الواجب، وإنما الواجب هو كون الفاعل ضمير مستترا. طيب، وفاعل الواحدة اذهبي لا يكون إلا ضميرا بارزا وهو ياء المخاطبة، هنا ما يتصور فيه أصلا الاستتار كما لا يتصور فيه الظهور، فما حكم الفاعل هنا؟ يجب فيه ماذا؟ لا، يجب فيه البروز ليس الظهور، يجب فيه البروز، يجب فيه أن يكون بارزا، ما يكون مستترا ولا ظاهرا. وكذلك فاعل الاثنين والاثنتين، تقول يا محمد اذهبا ويا هندان اذهبا، أيضا فاعله يجب فيه البروز. وكذلك أمر الذكور اذهبوا، وأمر الإناث اذهبوا، فكل الأمر يجب في فاعله البروز إلا أمر واحد يجب في فاعله الاستتار. ثم ننتقل للمضارع. المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة، وهي أنيت أو نأيت أو نأتي. فالمضارع المبني بالهمزة للمتكلم تقول أذهب، ما حكم فاعله؟ يجب فيه الاستتار، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. هل يجوز أن يكون بارزا أو ظاهرا؟ لا. إذا ما حكم فاعله؟ يجب فيه الاستتار، يجب أن يكون مستترا. فنقول هنا إن الفاعل ضمير مستتر وجوبا. والمضارع المبدوء بالنون كنذهب أيضا يجب فيه الاستتار، لا يكون فاعله إلا ضمير مستتر تقديره نحن. طيب، والمضارع المبدوء بالتاء يحتاج إلى تأمل، لأن المضارع المبدوء بالتاء إما أن يكون للمخاطب أنت تذهب، وإما أن يكون للمؤنث هند تذهب. فإذا كان المخاطب أنت تذهب، فهل يجب في فاعله الستار أم يجوز في فاعله البروز؟ تقول أنت تذهب وأنتم تذهبون، تذهب تذهبون، بس ما تقول تذهب محمد في الخطاب. إذن فالمضارع المبدوء بالتاء إذا كان للخطاب فما حكم فاعله؟ يجب فيه الاستتار أو البروز، ولا يكون فاعله ظاهرا. فإن كانت الثاني التأنيث مثل هند تذهب، فما حكم فاعله؟ وجوب الاستتار أم جوازه؟ تقول هند تذهب. طيب، هل في غير تذهب؟ الهندات تذهبون؟ ما في، ما في إلا هند تذهب، وجوب الاستتار ما في، بخلاف التي للمخاطبة تذهب، أنت تذهب أنتم تذهبون. لكن هند تذهب ما في هند تذهب والهندات تذهبون. طيب ماذا يبقى؟ المضارع المبدوء بالياء ويبقى أيضا الماضي. فالمضارع المبدوء بالياء يذهب والماضي ذهب، هذان يجوز في فاعلهما أن يكون ظاهرا، مثل ذهب محمد يذهب محمد، ويجوز أن يكون فاعلهما بارزا مثل ذهبوا ويذهبون، ويجوز أن يكون فاعله مستترا كمحمد ذهب أي هو ومحمد يذهب أي هو. إذا ما حكم الستار في ذهب ويذهب؟ جائز، يعني يجوز أن يكون فاعل مستترا ويجوز أن لا يكون مستترا. فهذا معنى كون الضمير واجبا أو جائزا. الطريقة الأخرى أنهم يطبقون هذا الأمر ثم يعددون كل المواضع بالتفصيل، فيجوز في مواضع فيجب في مواضع ويجوز في مواضع، ثم إنهم أيضا يدققون في بقية المواضع كالأفعال الجامدة والأفعال الناسخة وما إلى ذلك. لكن هذا المراد بالمستتر وجوبا، يعني الذي لا يكون الفاعل معه إلا مستترا، والمستتر جوازا يعني الذي يكون الفاعل فيه مستترا أو غير مستتر. طيب وهنا سؤال أيضا يتعلق بالضمائر المتصلة. نحن قلنا يا أخوان الضمائر المتصلة كم؟ 9 تواني وهيك وناء المتكلمين. فتاء الفاعل مثل ذهبت أو ذهبت أو ذهبتي. أين الضمير في ذهبت وذهبت وذهبتي؟ التاء. فإذا قيل ذهبتما أو ذهبتم فأين الضمير؟ ها؟ عند الجمهور التاء، عند الجمهور هو الصحيح، الضمير أين للتاء فقط. طيب وما في التثنية ذهبتما؟ والنون في جمع الذكور ذهبتم، والنون في جمع الإناث ذهبتم. هذا عند الجمهور ليس من الضمير وإنما حروف تثنيه جمع، حروف حرف يدل على أن صاحب الضمير مضمر أو جامد. وقال بعض المفسرين إن حروف الضمير مجموع تم أو تما أو تنا، كل مجموع هو الضمير. هذا القول لبعض الكوفيين. وهذا سيترتب عليه أكثر من شيء، فعلى قول الجمهور سنقول أن الإعراب في ذهبتم أن الفاعل مبني على الضم، وعلى القول الآخر سنقول أن وعلى قول آخر سنقول إن تم فاعل في محل رفع على السكون وتهل الإعراب، وعند الجمهور سنقول التاء فاعل في محل رفع ثم الميم تحتاج إلى إعراب لأنها حرف آخر، والكلمة كما نعرف اسم فعل وحرف، هذا حرف معنى لأنه يدل على الجمع، فنعرف عدد الحروف فنقول والميم حرف جمع على السكون ومحل الإعراب، ومع ذلك كثير من المعربين المعاصرين يعرف إعراب القول الآخر نحن يرى أن الصواب هو القول الأول، ربما باب التسهيل. وبعضهم يلتزم بقول الجمهور ويعرض عليه، فأنتم إذا فهمتم ذلك فهذا هو المطلوب. وهذا الكلام يقال أيضا في بقية الضمائر، وكان في الخطاب في أحبك هو الضمير، فإذا قلت أحبكما أو أحبكم أو أحبكم يضرب، وكذلك في بقية الضمائر. إلا هاء الغيبة، فإن هاء الغيبة للمذكر الهاء أحبه، وللغائبة هاء هاء ألف أحبها، والضرورة اللي أحبها عندهم هو مجرور الهاء والألف. ما يتعلق بالضمير المتصل باسميه البارز والمستتر، لينتقل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى كلام على الضمير المنفصل، وقد عقده كما سمعنا في البيتين 91، وذكر فيه ضمائر الرفع المنفصلة أنا وأنت وهو، والثاني والتسعين والثاني والستين آسف 61 والثاني والستين، وذكر فيه ضمائر النصب المنفصلة إياي وإياك وإياه. فذكر أن الضمائر المنفصلة ويقصد بها كما عرفنا الضمير الذي لا يتصل بما قبله ويقع بعد إلا، يعني عكس وخلاف تعريف المتصل، لهذا لا يتصل بالكلمة السابقة يقول ويستقر نفسه، مثل أنا مسلم أنت كريم هو مجتهد وإياك نعبد، ويجوز أن يقع بعد إلا اختيارا بقول أمر أن لا تعبد إلا إياه. وذكر رحمه الله أن الضمير المنفصل على قسمين، وهذا التقسيم إنما قسمته العرب فجعل ثلاثة من الضمائر المنفصلة للرفع، وثلاثة للناصب. ثلاثة للرفع مقسمة على التكلم والخطاب والغيبة، وهي أنا للمتكلم وأنت للمخاطب وهو للغائب. قال ابن مالك والغرور لا تشتبه، المتكلم له من الضمائر المنفصلة أنا، فهو الغرور يدخل فيها الجسم الثلاثية التي ذكرناها عدة مرات من قبل. الثلاثية الأصل فيها قائم وقائمة وقائمان وقائمتان وقائمون وقائمات، لكن بعض هذه الأقسام قد تفقد في بعض الأبواب والمسائل، وحينئذ يسأل لماذا فقدت، والنحويون يذكرون ذلك ونحن لن نقف عندها. فضمائر التكلم المنفصلة المرفوعة، المتكلم ماذا يقول؟ أنا. والمتكلم ماذا تقول؟ أنا. إذن فسقط أحدهما واكتفوا بأنا. طيب وجمع الذكور ماذا يقولون؟ نحن. وجمع الإناث؟ نحن. إذن سقط أحدهما. والمثنى المذكر؟ نحن مسلمان. والمثنى المؤنث؟ نحن مسلمتان. فسقط المؤنث كله. إذن هنا ما فيه إلا أنا ونحن، أنا للمفرد متكلما ومتكلمة، ونحن للبواقي. ويعني للمناسبة فقد أذكركم أن التثنية من خصائص اللغة العربية، يعني اللغة الأخرى ما فيها تثنية، وخصائص اللغة العربية كثيرة. اللغة الأخرى ما فيها يا جمع يا مفرد يا جمع فقط، والمثنى عندهم يدخل في الجمع. طيب، هذا ضمائر التكلم. وأما الخطاب فأنت وفروعه، فالمتكلم أنت، فالمخاطب أنت، والمخاطبة أنت، والمخاطبان والمخاطبتان أنتما فسقط أحدهما، والمخاطبون أنتم والمخاطبات أنتم. وأما الغائب فهو، فالغائب هو والغائبة هي، والغائبان والغائبتان هما، والغائبون هم والغائبات هن. هذه الضمائر أنا وأنت وهو وفروعها، هذه ضمائر منفصلة للرفع. فهمنا ضمائر منفصلة، ما معنى كونها للرفع؟ يعني أنها لا تقع إلا في مواقع الرفع. يعني الضمير يا إخوان هو في الحقيقة اختصار للظاهر، اختصار للظاهر. فأنا مثلا اسم الظاهر سليمان، وإذا قلت لكم أنا أحبكم فمن أنا؟ أنا سليمان. لكن إذا استعملت اسم الظاهر سليمان وإذا تكلمت قلت أنا، ولو خاطبتني أنت ستقول لي أنت. من تقصد بأنت؟ سليمان. وأنا عندما أتكلم، وهكذا هي الضمائر كلها اختصار للاسم الظاهر. طيب، والاسم الظاهر كمحمد وخالد، الاسم الظاهر تقول محمد في الرفع ومحمد في النصب ومحمد في الجر. فمعنى ذلك أن ضمائر الرفع تقوم مقام محمد، وضمائر النصب تقوم مقام محمدا، وضمائر الجر ولا تكون إلا في المتصل تقوم مقام محمد. هذا معنى أنها خاصة بالنصب والرفع والجر، كان ينبغي أن نشرح ذلك من البداية. إذا فأنا وأنت وهو تقوم مقام محمد، فلو قلت عن محمد محمد كريم ثم أردت أن أخاطبه، هل أقول أنت ولا أقول إياك؟ أقول أنت، يعني أنت محمد كريم. ولو قلت ما نجح إلا محمد ثم عبرت عنه بضمير الغيبة، أقول ما نجح إلا إياه أو هو هو. وأما ضمائر النصب المنفصلة فهي إياي وإياك وإياه، إياي وإياك وإياه، يعني الضمائر الممدوعة بإيا. قال ابن مالك والفروع، قال والتفريع ليس مشكلة، كذلك على القسم السداسية. فإياي لها فرع واحد إيانا، وسقطت بقية الفروع. والخطاب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن. والغيبة إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه ضمائر النصب تقوم مقام محمد أو محمدا أو محمد محمدا. فإذا قلت ما أحب إلا محمدا ثم خاطبت محمدا، ماذا أقول له؟ ما أحب إلا أنت أو ما أحب إلا إياك؟ ما أحب إلا إياك. ولو قلت هنا أنت خطأ. كيف خطأ؟ يعني كأنك قلت ما أحب إلا محمد. وفي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك هذا ضمير، والضمير اسم، والاسم في ابتداء الجملة ماذا يكون؟ ها؟ الاسم في ابتداء الجمله ماذا يكون؟ يكون مبتدا اذا كان مرفوع محمد. لكن لو جاء محمدا في اول الجمله، لو قلت محمدا احب، هل تقول محمدا مبتدا؟ ها؟ ما تقول مبتدا، لان هذا غير مرفوع. كذلك اياك، كانك قلت الله، لان اياك بمعنى الله، يعني الله نعبد، لكنه عبر عنه بالضمير ضمن المخاطب فقال اياك. اذن الله لا تكون مبتدا، وكذلك اياك لا تكون مبتدا، وانما نبحث في المنصوبات او المرفوعات. المنصوبات وهو مفعول به مقدم، لان الاصل نعبدك، كانك قلت نعبد الله، نعبدك ثم قدمت الكاف المفعول به للدلاله على الحصر، فقلت الله نعبد وعبرت بالضمير اياك نعبد، وكذلك اياك نستعين، هي نستعينك ثم قدمت الكاف فانقلبت من ضمير متصل الى ضمير منفصل لكي يقوم ويستقر بنفسه، فقل اياك نستعين. فهذا معنى كون الضمير للرفع او للنصب. طيب، لو اردت ان تخبر عن نفسك بانك مسلم تقول انا مسلم ام اياي مسلم؟ انا، لانه رفع. ولو قلت المجتهد انا ام اياي؟ انا، لانه خبر. ولو قلت ما كان المسافر الا انا ام اياي؟ ما كان المسافر الا اياي، خبر كان. ولو قلت ان المجتهد انا ام اياي؟ ان المجتهد انا، لان خبر ان رفع. وتقول نجح محمد وانت او نجح محمد واياك؟ نجح محمد وانت، لانه معطوف على رفع. وما اكرمت الا انت او ما اكرمت الا اياك؟ إلا إياك، قال تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، قال هم لأنه مبتدأ، وقال فهل أنتم منتهون، فقال أنتم لأنه مبتدأ، وهكذا. فإن قال منتبه، الضمائر المتصلة ثلاثة، خمسة للرفع وثلاثة للنصب والجر، وواحد للرفع والنصب والجر، يعني فيها رفع ونصب وجر. وأما الضمائر المنفصلة فثلاثة للرفع وثلاثة للنصب. طيب، الضمائر المنفصلة ما فيها ضمائر للجر؟ ما فيها ضمائر للجر، ما فيها ضمائر للجر. طيب لماذا؟ هذا تحريف العقل، مع أن الجواب قريب. متى يكون حكم الاسم الجر؟ إذا دخله عام الجر. وما عوامل الجر؟ إما حروف الجر وهي تتصل بما بعدها، فالذي بعدها سيكون متصلا، وإما مضاف وهو يتصل بما بعده، وهكذا. فلهذا لم يقع فيها ضمائر متصلة. ثم ننبه إلى ما نبهنا عليه في الضمائر المتصلة، من أن الضمير في أنت هو أنت. فإذا قلت أنتما وأنتم وأنتن، فهل الضمير مجموع ذلك أم أنت فقط؟ وما دخل عليه حروف نفس الخلاف السابق. وإن سألت في ضمائر النصب إياي وإياك وإياه، ما الضمير في إياك؟ هل هو الكاف فقط أم مجموع الضمير؟ خلاف بين النحويين، فبعضهم قال الكاف فقط وإيا عماد، يعني لكي يقيم الضمير لأنه متصل ولا يمكن أن يقوم ويعتمد على نفسه إلا بهذا العماد، وبعضهم قال الضمير مجموع إياك، وبعضهم قال الضمير إيا، والكاف حرف يدل على أن صاحبه مخاطب أو متكلم أو غائب. فهذا من خلافات النحويين التي تعود إلى تطبيق القياس. طيب، فهذا كل ما يتعلق بالمسألة الثالثة، أقسام الضمير، وهذا أهم في الضمير. وأما المسألة الرابعة فهي عن شيء من أحكام الضمير، عن شيء من أحكام الضمير. وقد ذكر ابن مالك حكمين من أحكام الضمير. الأول أحكام الضمير من حيث الوصل والفصل، والثاني أحكام الضمير من حيث التقديم والتأخير. ولعل الوقت لا يسعفنا أن نبدأ بذلك، لكن إن شاء الله بعد الصلاة نحاول أن ننهي الضمير. فكلما تقدمنا في النحو ستكثر المسائل والتدقيق، والسبب في ذلك واضح، وهو أن أول النحو مبادئ، وهذه المبادئ لا بد أن يعرفها الجميع، المبتدئ والمتوسط والكبير، وقد درست في نحو المبتدئين والمتوسطين، فلهذا اعتمدنا على ما قلناه في نحو المبتدئين والمتوسطين وتخففنا من شيء منها. ثم بعد ذلك سندخل في أبواب ومسائل كثيرة، بعضها أشير إليه إشارة عابرة، وبعضه شرح من قبل، وبعضه لم يذكر من قبل بتاتا، وتأتينا أبواب كاملة ما تكلم عليها من قبل في نحو المبتدئين والمتوسطين. فلهذا كلما تقدمنا في النحو قد نحتاج إلى شيء من التفصيل والشرح، وهذا قد يأخذ شيئا من الوقت. وأملنا أن ننتهي اليوم بإذن الله من الضمير. هل هناك من سؤال؟ ما في سؤال، تفضل ارفع صوتك. سبب واحد، وهو أن عوامل الجر لا تدخل عليه. كيف؟ حتى لو عطف يكون حكمه الجر، لكن يأتي بلفظ المنفصل، لا يأتي بلفظ المتصل، لأنه لن يتصل حينئذ آسف أن تقول الضمير المنفصل هل يتبع لمجرور؟ لا، الجواب لا يأتي الضمير المنفصل تابعا لمجرور، لأن الضمائر ما تعطف على الظاهر مثلا، فإن عطفته على ظاهر كان حكمه حكم الظاهر، إما أن تقول جاء محمد وأنت، أو رأيت محمدا وإياك. فإن جئت إلى الجر سنذكر في باب العطف أنه يجب أن تكرر العامل، عامل الجر، فتقول سلمت عليك، ما تقول سلمت عليك وإياك، وإنما تكرر عامل الجر، سلمت عليك وإياك، عليك سلمت على محمد وعليك. قالوا عليها وعلى الفلك تحملون. وعوامل الجر يقول لأنها ضعيفة لا بد أن تكررها. يقول سلمت على محمد وعليك ولا تعطف. طيب هذا سيأتي إن شاء الله في باب في باب العطف. نعم. أما في باب التوكيد مثلا أو في باب النعت فهذه كلها لا تتصور. وفي باب العطف سيأتي أن هذا لا يصح إلا بتكرير العامل. فإذا تكرر العامل فإن الضمة سيتصل به فيكون متصل لا منفصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.